يقول أخ: ما معنى حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ رفعت الأقلام من كتابة الأحكام والأعمال، يعني أعمال العباد، وجفت الصحف نشفت فلا يوضع عليها قلم بعد ولا يدون فيها أمر. والمعنى أن الله كتب في اللوح المحفوظ بأمره للقلم أن يجري، وكتب المقادير كل شيء، ولما فرغ القلم جف القلم خلاص، لا يزاد ولا ينقص. وجاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. اللوح عند الله، الإمام المبين، لوح المحفوظ. طيب، والمقصود ما هي من المقصود من العبارة؟ إنه يا جماعة إذا صار لك خير لا تغتر، ترى شيء مكتوب من زمان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لا تفرح الأشر، فرح الأشر والبطر. ويا إنسان إذا صارت لك مصيبة لا تأسى على ما فاتك، تراه شيء مكتوب من زمان. لقد رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ماذا تريد؟ خلاص، فشيء مكتوب مقدر، انتهينا. لا تأسى على ما فاتك، مال، ولد، خفاتك، خلاص شيء مقضي، قضاء الله المبرم.